الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى الدرس الثالث عشر من شرح نزهة النظر توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن الذي يكون السقط فيه في آخر الإسناد، بحيث أن التابعي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة. تم الشرح. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل. فصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف عن عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. هذا كلام الحافظ ابن حجر حول هذه المسألة، وهو السقط الذي يقع في الحديث أو في إسناد الحديث. وهذا النوع يختص برواية التابعي، يعني عادة طبعا التابعي، يعني العلماء عندما عرفوا الصحابي قالوا الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا وصف الصحابي. وأما التابعي فهو من لقي الصحابي. طبعا بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم هم عدول وضابطين، فلا نحتاج إلى أن نبحث عن أحوالهم. لكن هنا رواية التابعي عادة أنها تكون على الصحابي أو عن الصحابي، لكن أحيانا التابعي يروي عن تابعي مثله. فالبيقوني رحمه الله عندما عرف المرسل قال: ومرسل منه الصحابي سقط. فاعترض عليه وقالوا: هذا التعريف فيه إشكال. لماذا؟ لأن العلماء عندما يتأكدون بأن الذي لم يذكر في الإسناد هو الصحابي فيقولون هذا لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى بحث، وإنما إذا تأكدنا أنه صحابي ففي هذه الحالة يقبل الحديث. ولذلك عندما يأتي التابعي يقول: حدثني رجل من الأنصار، وهو يريد الصحابي، أو يقول: حدثني رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيصححون الحديث ولا إشكال فيه ولا يحتاجون إلى بحث. لكن الإشكال هنا عندنا أن التابعي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، طيب هل التابعي هذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ طبعا هذا لا يمكن أن يكون إلا في حالة واحدة، وهي ذات الرجل الذي يقال له التنوخي، رسول هرقل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني مرسلا من هرقل، فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن مؤمنا به فلا يكون صحابيا. طيب هو صورته صورة التابعي لأنه أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو روى مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول هذا تابعي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت له وصف الصحبة لأنه عندما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤمنا به. طيب هذه حالة نادرة ولا نحتاج إلى الكلام عنها، لكن غير ذلك من التابعين أو غير هذا الرجل من التابعين هم لم يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عندما يروون عنه يقول التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون هذا الحديث مقبولا أو غير مقبول؟ سيأتي الكلام عن هذا، لكن ما صورة هذا الحديث؟ هل توفرت فيه شروط الصحة؟ شروط الصحة ذكرناها في النوع الأول وهي خمسة، أن يكون أول هذه الشروط أن يكون الإسناد متصلا، وهنا الإسناد غير متصل لأن التابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هي الواسطة التي هي بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، سيأتي الكلام عن هذا. طيب العلماء عندما حدوا المرسل اختلفوا، التابعون طبقات، منهم من وصف بأنه من كبار التابعين، وقالوا تعريف التابع الذي هو من كبار التابعين قالوا هذا جل روايته عن الصحابة، يعني أكثر رواية عن الصحابة ولقي العدد الكثير جدا من الصحابة، ولذلك عد هؤلاء من كبار التابعين لأن أغلب روايتي أغلب روايتهم عن الصحابة. طيب عندنا طبقة بعدهم وهي الطبقة الوسطى من التابعين، وهؤلاء لقوا العدد الكثير من الصحابة لكن يروون عن الصحابة ويروون عن التابعين. وعندنا طبقة ثالثة من التابعين وهي الطبقة الصغرى، يقولون فلان هذا من صغار التابعين. صغار التابعين تعريفهم هم الذين لقوا الواحد والاثنين من الصحابة، لم يلقوا الكثير من الصحابة، لقوا الواحد والاثنين. فمثل هؤلاء الذين ما لقوا إلا الواحد والاثنين من الصحابة، هؤلاء طبيعي أن روايتهم ستكون أكثرها عن التابعين. طيب هل التابعون كلهم ثقات؟ لا طبعا، هناك عندنا من التابعين من هو ضعيف، ربما هو هذا العصر هو عصر يعني مبارك، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خير القرون، خير النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، والرواية هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة اختلاف في الرواية لا يهمنا الآن، لكن بالاتفاق أن التابعين هم في القرون المفضلة. طيب هل هذا التفضيل نستطيع أن نقول أن التابعين كلهم ثقات؟ لا نستطيع، هذا تفضيل عام وتفضيل للقرن على صفة العموم، ولا يلزم من ذلك أو ولا يمنع ذلك أن يكون بينهم ممن ربما يكون يعني غير ثقة، متهم في يعني عدالته أو ضعيف في ضبطه، هذا يعني أمر طبيعي وهذا موجود، بل كثير من البدع وكثير من الذين يعني خالفوا الصحابة وربما حتى قاتلوا الصحابة خرجوا في ذلك الوقت. فلذلك التفضيل يكون من باب العموم لا يكون يعني على الخصوص. طيب هذا الحديث الذي يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون مقبولا أو لا؟ الحافظ ابن حجر هنا يقول التابع عندما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون روى عن صحابي، وفي هذه الصورة لا إشكال إذا ثبت عندنا أن التابعي الذي روى الحديث إنما رواه عن الصحابي لكنه لم يذكره، هذا لا إشكال فيه، يكون الحديث صحيحا. لكن الاحتمال الآخر وهو أنه يروي عن تابعي. ليش قلنا في الصحابي لا إشكال فيه؟ لأن الصحابة عندنا كلهم عدول ثقات، حديثهم مقبول. لكن التابعين لا، التابعين منهم من هو ثقة وعدل لكنه لا يبالي عن من روى، كما ذكر ذلك في الحسن البصري. الحسن البصري من كبار التابعين وهو ممن يرسل كثيرا، ومع ذلك قالوا مراسيله من أضعف المراسيل. أبو العالي الرياحي كذلك كان من التابعين الكبار وهو يرسل، لا مع ذلك قالوا في مرسلاته، قالوا مرسلات أبي العالي الرياح رياح، يعني شبهوها بأنها رياح أي أنها لا تثبت أو كثير منها لا يثبت. لكن عندما نأتي مثلا مرسلات سعيد بن المسيب نجد أن مرسلاته من أصح المراسيل، وغيره مثل سعيد بن جبير وغيره من التابعين الأثبات إذا أرسل فنجد أن المراسيل من أثبت المراسيل. طيب ما هو السبب في هذا؟ وهذا الذي جعل بعض العلماء مثلا يعني الأحناف وكذلك المالكية يقولون بالاحتجاج بالمرسل. لماذا؟ لأن عندنا كثير من التابعين وهم من كبار التابعين، وهذا شرط في الاحتجاج بالمرسل، حتى مسألة الإطلاق أن الأحناف أو أبو حنيفة والإمام مالك مثلا يحتجون بالمرسل هكذا بالإطلاق غير صحيح. الصحيح أنهم يشترطون لذلك الشروط، من هذه الشروط أن يكون المرسل الذي يرسل الحديث من كبار التابعين. الشرط الثاني أنه إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، ولو توفر هذان الشرطان في المرسل فلا تجد أحد يرده أو يرده. ليش؟ لأن إذا كان عندنا هذا الراوي الذي لا يرسل إلا عن ثقة، فمعنى ذلك أنه لا يسقط إلا ثقة. عموما ما يعني مسألة الاحتجاج بالمرسل مسألة مختلف فيها، وكان العلماء قبل الإمام الشافعي كانوا يحتجون بالمرسل والرواية يعني بهذه الشروط التي ذكرتها، أن يكون من كبار التابعين وأن يكون لا إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة. بهذه الشروط احتج العلماء بالمرسل قبل الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك عندما جاء الإمام الشافعي شهر الكلام على الحديث المرسل وعد الحديث المرسل ليس من الأحاديث التي يحتج بها بسبب السقط الذي في الإسناد. وهذه مسألة يطول الكلام فيها وتحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا. لكن الذين ردوا المرسل كما يقول الحافظ هنا، الذين ردوا المرسل ردوه بسبب أن المرسل قد يرسل عن غير الصحابي، يعني قد يروي عن غير الصحابي. إذا روى عن غير الصحابي فغير الصحابي يحتمل فيه أن يكون ثقة، ويحتمل فيه أن لا يكون ثقة. فإن كان ثقة فلا إشكال، لكن هل هذا الثقة الثاني روى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابي أو روى هو كذلك عن تابعي؟ هذا الاحتمال موجود كما يقول الحافظ هنا. إذا رجعنا إلى التجويز العقلي فإنه يكون إلى ما لا نهاية. إذا نظرنا بالاستقراء والتتبع يعني إلى كم وصل العدد، قال وجدنا ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا من أطول الأحاديث التي روى فيها ستة من التابعين، يعني أطول الأحاديث إسنادا الذين وهو ما وجد من رواية تابع عن تابع أن ستة يروي بعضهم عن بعض، يعني تابعي يروي عن تابعي والآخر يروي عن تابعي وهكذا. طيب في حد المرسل كذلك مسألة أخرى، وهي هل كل تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون حديثه مرسل أو هناك تفصيل؟ العلماء اختلفوا، منهم من لا يعد المرسل إلا إذا كان مرسلا من كبار التابعين، إذا كان الذي أرسل الحديث هو من كبار التابعين فهذا الذين قلنا أنهم أكثر روايتهم عن الصحابة ولقوا العدد الكبير من الصحابة، إذا كان توفر هذا الشرط وهو الذي يكون فيه مرسل من كبار التابعين فبعض العلماء عنده هذا هو المرسل، أما إذا كان من صغار التابعين أو أواسط التابعين فلا يكون مرسلا. هذا طبعا يعني قول لأهل العلم، لكن الأكثر على أنه مجرد أن يكون المرسل من التابعين سواء كان الذي أرسله من كبار التابعين أو من أواسطهم أو من صغارهم فإنه يكون مرسلا، يحكم عليه بأنه مرسل. مسألة الاحتجاج ومسألة الاستشهاد هذه هي التي يشترط فيها أن يكون من كبار التابعين وأن يكون لا يروي إلا عن ثقة إذا كان المراد به الاحتجاج، أو المراد به الاستشهاد فيكون من كبار التابعين. والإمام الشافعي شرط شرطا لم يشترطه غيره أحد، وهو أن يكون إذا أراد أن يستشهد للحديث يعني يقوي الحديث بطريق أخرى، فإذا كان أراد أن يقويه بحديث آخر مرسل فقال يشترط فيه أن يكون المرسل الأول أخذ العلم عن غير مشايخ المرسل الثاني، وكذلك يستشهد للمرسل بالحديث المسند الضعيف الذي يكون فيه مثلا ضعف في أحد رواته، أو مثلا عن مدلس، أو مثلا اختلاط أحد الرواة أو غيرها أو غير ذلك، فيكون هذا سببا أو يكون من مرجحات الاحتجاج بالمرسل لمجيئه من طريق أخرى. النقل هنا في آخر الكلام على المرسل نقل عن أبي بكر الرازي وهو من الحنفية اللي هو يعرف بالجصاص، هذا نقل عنه هنا الحافظ ابن حجر، وكذلك أبو الوليد الباجي من أئمة المالكية نقل عنهم أنهم يقولون أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. طبعا هذه النقول تحتاج إلى الرجوع لها، لأن أو يعني هي ليس فيها إشكال، لأنه يقول يرسل عن الثقات وغيرهم أي أنه يرسل كذلك عن الضعفاء، لا بأس النقل، لا لا لا لا إشكال فيه، يتوافق مع ما ذكر سابقا. طيب القسم الثالث. نعم. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته. طيب لو نؤخر هذه قليلا حتى ننتهي من الكلام على الثالث. النوع الثالث من السقط قال وهو إن كان بإثنين، يعني أنه يسقط من الإسناد راويين. الآن النوع الأول وهو الذي يسقط من الإسناد واحد لكن في بداية الإسناد قلنا هذا المعلق. في الكلام في ذلك الموضع أشار إلى مسألة المعضل وهو الذي يسقط منه راويان لكن من بداية الإسناد، قال هذا معضل يجامع المعلق. الآن هنا أتى إلى مسألة المعضل وهو إذا كان الساقط من الإسناد اثنين لكنهم على التوالي، يعني اثنين متواليين في موضع من الإسناد، ففي هذه الحالة سواء كان من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، ففي هذه الحالة يكون الحديث معضلا، والمعضل هو ضعف شديد يعني يفسد الإسناد، ولذلك سمي بهذا الاسم، كما يقال يعني فلان مصاب بمرض عضال أي أنه يصعب البرء منه، نسأل الله العافية للجميع. فهنا يقول إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي، يعني اثنين فأكثر، فهذا المعضل، وهو من يعني الأسباب التي يترك بها الإسناد. إذا وجد فيه السقط بإثنين فأكثر فإن هذا لا يجبر حتى ولو جاء من طريق أخرى، بخلاف المرسل. المرسل إذا جاء من طريق أخرى فإنه يمكن أن يستشهد به. بسبب ماذا؟ لأن السقط يكون بواحد، وهو في طبقة من الطبقات التي يقل فيها الكذب ويقل فيها يعني التقول على النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا من القرون المفضلة. الأمر الآخر أن فيه احتمال كبير أن يكون الذي لم يذكر في الإسناد هو صحابي، فمثل هذه الأسباب تجعل الاستشهاد بالمرسل أمر سهل. لكن المعضل، لا، الذي يظهر عندنا أنه سقط منه اثنين وربما أكثر، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يعضد. قال: فإن كان السقط باثنين غير متواليين، يعني لو كان السقط في موضعين لكن أو باثنين لكن في موضعين، ففي هذه الحالة سيكون منقطعا. عند العلماء المنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده أو وسط إسناده راو فأكثر لا على التوالي، يعني بداية الإسناد يكون معلقا، آخر الإسناد يكون مرسلا، وسط الإسناد يكون منقطعا إذا كان براو واحد أو بأكثر من راو لكن على غير التوالي. مثلا وقع سقط مثلا في طبقة التابعين، ووقع سقط آخر مثلا في طبقة مشايخ مثلا أصحاب الكتب الستة، فنقول هنا منقطع في موضعين. ولا شك أن هذا يعني يضعف الحديث ويوهنه إذا كان السقط في أكثر من موضع، لكن إذا كان في موضع واحد هو أخف من المعضل. قال: فإن كان السقط بإثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. ثم نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. يعني يريد أن يقول عندنا انقطاع جلي وعندنا انقطاع خفي. الانقطاع الجلي إيش معناه؟ يعني مجرد أن يطلع الإنسان حتى ولو كان قليل المعرفة، لكن مجرد أن يطلع على الإسناد وينظر في التواريخ يعرف أن هذا الراوي لم يلقى هذا الراوي. مثلا إذا أتى الإمام البخاري وروى عن مثلا نافع أو روى مثلا عن مالك، فنقول مباشرة أنه لم يسمع، لم يلتقي به. لكن عندما يكون الرواية يعني عن أناس قريبين في الزمن، فالذي لا يعرف يقول خلاص هذا، لأن كما مضى معنا في مسألة المعاصرة مع إن كان اللقي أن هذا عاصر الشيخ الفلاني. مثلا لو كان عندنا شيخ مثلا في تاجورة يروي عن شيخ مثلا في الزاوية، فأي واحد ينظر يقول هؤلاء مكانهم قريب لبعض، فأكيد يكون قد التقوا والعصر واحد، فما يحتاج يحكم عليهم بالانقطاع. لكن قد يأتينا واحد من حذاق المحدثين من طرابلس يقول إن فلان الذي في تاجورة لم يلتقي بفلان الذي من الزاوية. طيب كيف عرف هذا؟ هذا عنده معرفة وعنده تتبع لحديث ذاك الراوي وحديث هذا الشيخ. فلذلك هنا يقول الانقطاع الخفي الذي لا يظهر يعني لكل أحد، هذا لا يعرفه إلا الحذاق الذين يعرفون الأسانيد وعندهم معرفة بالعلل، وهذا الذي سيأتي معنا في المرسل الخفي وكذلك في التدليس. نعم. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، يعني لم يدرك عصره. يعني عندنا مثلا شيخ توفي سنة 2000 مثلا وروى عنه أحد يعني مثلا الرواة، وهذا الراوي ولد سنة 1999، يعني أنه ما أدرك من حياة ذاك الشيخ إلا سنة واحدة، هل يمكن أن يسمع فيها محمد أو لا؟ لا يمكن، لأنه يحتاج إلى فترة اللي هي فترة يعني البلوغ أو قراء يعني قريب البلوغ، ثم بعد ذلك الانتقال وغير ذلك، فيحتاج إلى فترة يعني المعاصرة. لذلك المسلم كما سبق معنا عندما اشترط في الرواية المعاصرة مع إمكان اللقي، أن المعاصرة يكون فيه يعني ليس مجرد المعاصرة بالزمن، لا، إمكان اللقي الذي يتمكن منه أو يتمكن فيه الراوي من السماع. ولذلك دائما يمثلون راو في الكوفة وراو مثلا في القاهرة. هذا توفي سنة مثلا 150 وهذا ولد سنة 145، كم سن المعاصرة؟ 5 سنوات. المعاصرة هذه 5 سنوات وهو في الكوفة وهذا في القاهرة، هل يمكن أن يلتقوا أو لا؟ سؤال لكم. لا، هذا ولد سنة 45 و100 وهذا توفي سنة 50. الشيخ توفي سنة 150 عفوا، والتلميذ ولد سنة 145. يعني الإدراك 5 سنوات صح؟ لكن هذا في الكوفة وهذا في القاهرة. نعم، لأن هو هذا الصغير الذي هو في الكوفة يحتاج حتى أصلا إذا أراد أن ينتقل ويرحل لطلب العلم يحتاج من يكون معه. زد على ذلك حتى ولو ثبت عندنا أنهم كانوا في بلاد واحدة، السن قليل جدا، 5 سنوات يعني قليل جدا، وربما يعني لا يتمكن الراوي من السماع من شيخه. نعم، نعم، أنا أي نعم قد، لكن هو الحافظ ابن حجر هذا حتى يقفل باب الانتقاد، لأن الإجازة هي الإجازة والوجادة مما يمكن أن يأخذها المحدث وهو صغير. نعم. وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفاياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. نعم، كثير من المحدثين الذين كانوا متهمين بالكذب عندما يحدث عن فلان وأنه سمع منه وكذا، فعندما سئل كم سمعت، كم سنة سمعت من ذاك الشيخ، قال سنة كذا كذا، هذه ذكرها الحاكم وهي موجودة، يقول فقال سمعت منه سنة كذا وكذا، فقال له إن الذي تدعي أنك سمعت منه قد مات قبل هذا التاريخ بكذا كذا سنة، فافتضح أمره وتبين أنه يكذب ولم يسمع من شيخه، وهذا يعني موجود في أكثر من موضع. والقسم الثاني، والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس للتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور. واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. نعم، التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط يعني النور بالظلام، عندما يكون فيه اختلاط يكون صعب تمييز الأمور. سمي بهذا ليش؟ لأن الراوي المدلس الذي يفعل هذا الفعل يستغل أنه سمع من شيخ أعلى، سمع من شيخ أعلى أحاديث، وسمع باقي أحاديث هذا الشيخ بواسطة، وهذه الواسطة إما يكون مثلا ضعيف وإما أن يكون صغير بحيث أنه يستحي أن يحدث منه يحدث عنه ويذكره في الإسناد. مثلا عندنا مثلا خمس طلبة ذهبوا إلى مكة مثلا أو إلى الشام مثلا أو إلى الحديث، ذهبوا إلى شيخ معين، هذا الشيخ أملى في هذه المجالس التي حضروها هم أملى 100 حديث مثلا في 10 أيام أو 5 أيام أو بحسب المكوث الذي هم مكثوا. أحد هؤلاء الطلبة الذين ذهبوا لطلب الحديث وقع له عذر من مرض أو اضطر إلى سفر أو اضطر إلى مثلا أن يعمل بعض الأيام ليوفر مثلا قوته، فلا شك أن رفاقه سيفوقونه ببعض الأحاديث. فعندما رجعوا رجع الكل 100 حديث إلا هذا الطالب رجع 50 حديثا فقط. طيب هذه 50 حديث طبعا الشيخ هذا اللي هم ذهبوا ورحلوا له هو شيخ معروف وشيخ مشهور، يعني ما يعيد المجالس، يعني دائما مستمر يعطي، فهم جلسوا عند هذه الأيام فحدث بهذه الأحاديث في هذه المجالس. طيب هذا الذي رجع عنده 50 حديث ورفاقه عندهم 100 حديث، طيب ماذا يفعل في هذه الأحاديث؟ يجي لأحد رفاقه ويقول له حدثني بهذه الأحاديث التي سمعتها وأنا كنت مشغولا لم أسمعها من الشيخ، فيحدثه بها. فعندما يعود إلى بلده ويحدث بهذه الأحاديث فهو بين أن يذكر زميله، يعني هو سيحدث عن زميله الذي رحل معه يقول حدثني فلان، طبعا المحدثين الذين في البلد ماذا سيقولون له؟ يقول له فلان الذي تحدثنا عنه هو موجود ونأخذ منه هذه الأحاديث مباشرة، بل ربما يكون قد أخذوها. طيب هذه في الصورة التي إذا صدق فيها وذكر الرواية كما هي، ثم يعني يكون أمر كأنه مخزي له، يعني جماعته اللي هم سافروا معه ورحلوا معه أتوا بالأحاديث عن الشيخ مباشرة، والمحدثون يرغبون في العلو، يعني كل ما يكون الإسناد عالي عندهم مرغوب. لكن هو ماذا يفعل؟ قد يضطر أحيانا أن يسقط زميله يحدث مثله مثل رفاقه، لكن رفاقه سمعوا 100 حديث فعلا سمعا صحيحا من شيخهم، لكن هو ماذا فعل؟ هو سمع 50 حديثا وروى 50 حديثا بإسقاط الواسطة. الواسطة من هو؟ هو زميله الذي أخذ منه هذه الأحاديث. إذن عندما ينظر المحدثون في حديث هذا الراوي، وطبعا زملائه لن يسكتوا، قد يكون أحدهم من النقاد يقول فلان لم يسمع من شيخنا الذي رحلنا إليه إلا 50 حديثا، وكل ما رواه غير هذه 50 حديث هو قد دلسه وأسقط فيه فلان لأنه سمعه من فلان. هذه صورة التدليس، ولذلك في التعريف يقولون تدليس الحديث أو تدليس الإسناد هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه في الجملة يروي عنه ما لم يسمعه منه وإنما أخذه بواسطة، أو هو أن يروي الراوي عن شيخه ما يعني حديث لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعها بواسطة بإسقاط هذه الواسطة. موهما السماع في ذلك. كيف يوهم السماع؟ طبعا هو إذا قال حدثنا معنى ذلك أنه كذب، وبهذه الحالة يسقط حديثه ويكون كذابا. لكن هو لا، هو يأتي بالصيغة محتملة. ماذا يقول؟ يقول عن فلان في الأحاديث التي سمعها يصرح ويصيح كما ذكر المحدثون، قالوا لو سمع لصاح بذلك، يعني صاح بالتحديث. لكنه في التدليس لا، التدليس يقول عن فلان أو قال فلان أو ذكر فلان، فيأتي بهذه الصيغ المحتملة للسماع وعدم السماع. هذا معنى التدليس. ولذلك قالوا شرط التدليس أن يكون فيه الإيهام بالسماع. من أين يأتي الإيهام بالسماع؟ من أن الصيغة محتملة وأنه قد سمع من ذلك الشيخ في الجملة، يعني في الجملة هو سمع منه، لكن هذه الأحاديث لم يسمعها، وإنما سمعها بواسطة ويسقط هذه الواسطة. سبب الإسقاط إما أن يكون الراوي ضعيفا، يجلس في مجلسه ويريد أن يحدث لكن شيخه ضعيف، يقول حدثنا فلان، يقوم المحدثون يقول له لا تحدثنا عن فلان وإنما حدثنا عن الثقات، لا تحدثنا عن الضعفاء. فإذا حدث عن هذا الضعيف قاموا وخرجوا، فماذا يفعل هو؟ يسقط الضعيف، لا يذكره. طبعا بعضهم يدلس لأسباب أحيانا تكون وجيهة، مثلا إذا جاء في بلاد الناصبة وأراد أن يحدث عن بعض مثلا محدثي آل البيت لا يستطيع أن يذكرهم، ربما لو ذكرهم لقتل، فيسقطهم لا يذكرهم. يرسل أحيانا إذا كان الحديث عن علي بن أبي طالب فيذكر التابعي ويسقط ذكر علي أو غيره من آل البيت ويرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سبب من الأسباب. قد يكون مثلا في بلاد ما فيها التشيع مثلا أو مثلا الرفض وكذا، فلا يستطيع أن يذكر يعني من يبغضهم أصحاب هذا المذهب، فيحتاج إلى إسقاطهم. وقد يكون كذلك حرصه على نشر الحديث، لأن أحيانا المحدثين أو المحدثون يتشددون ولا يقبلون الحديث عن بعض الرواة، وهو يريد الحديث ينتشر، حتى يعني لأن الحديث حتى وإن كان فيه ضعيف لكن يحتج به مثلا في فضائل الأعمال أو مثلا يستشهد به أو يعتبر به أو غير ذلك. أسباب كثيرة تجعل المحدث يدلس، ولذلك العلماء لم يعد التدليس قادحا في العدالة لهذه الأسباب، أن قد يكون هناك أسباب وجيهة. لكن هل هو علة في الحديث؟ نعم علة في الحديث. ولذلك الشافعي ماذا يقول؟ يقول من دلس مرة في حياته، وهذا من أشد الأقوال في هذا الباب، قال من دلس مرة في حديثه فقد أبان لنا عورة في روايته، فلا نقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث. وبعضهم يرد الحديث. شعبة ماذا يقول؟ يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. تشديد هذا، مع أن تأتي إلى مشايخ شعبة تجد أبو إسحاق السبيعي يدلس، تجد الأعمش يدلس، تجد قتادة من كبار المدلسين، فهؤلاء كلهم موجودون ويروون ويدلسون. وأئمة الحسن البصري وصف بأنه مدلس، وغيره كثير من المحدثين. ولذلك التدليس والإرسال ليست من الأسباب التي ترد حديث الراوي مطلقا. الإرسال أخف بكثير. التدليس، هل التدليس يقدح في عدالة الراوي أو لا؟ لا يقدح فيه. والعلماء قسموا التدليس إلى ثلاثة أنواع مشهورة. النوع الأول تدليس الإسناد، وهو الذي تكلمنا عنه. النوع الآخر وهو تدليس الشيوخ. إيش هو تدليس الشيوخ؟ قالوا هو أن يصف شيخه بما به لا ينعرف، كما قال البيقوني رحمه الله، يأتي إلى شيخه ويذكر له اسم أو يذكر له لقب أو يذكر له كنية غير معروفة. إيش المراد؟ لأنه مكثر عن هذا الشيخ، يعني لو في كل المجلس يقول حدثنا فلان ابن فلان حدثنا فلان ابن فلان، فيكون في سآمة في الرواية أو للحاضرين. فهو أحيانا يقول لهم حدثنا أبو داود، وأحيانا يقول حدثنا سليمان بن الأشعث، أحيانا يقول حدثنا أبو مثلا علي، أو حدثنا السجستاني، فيأتي بكثير من الأسماء أو الألقاب. وعندما تأتي تدقق وتبحث تجد هذه الأسماء كلها لشخص واحد. هذا تدليس الشيوخ. يلحق به تدليس البلدان، حدثنا فلان ابن فلان بالقاهرة، يفهم إيش؟ قاهرة مصر صح؟ لكن هو يقصد سبها، القاهرة في سبها. حدثنا فلان ابن فلان بما بلاد وراء النهر أو كذا، ويفهم منها أنه في تلك البلاد البعيدة، وهو يقصد نهر الفرات أو نهر النيل أو غير ذلك. أسماء كثيرة يستخدمها المحدث، مثلا حدثنا فلان ابن فلان بطرابلس، يفهم منها إيش؟ إذا كان هنا ربما يفهم منها طرابلس الشام، هو يريد طرابلس الغرب أو العكس. عموما هذا كذلك هو نوع من أنواع التدليس، وأظن أننا سنتوقف هنا ونتكلم بإذن الله تعالى على ما يعني الكلام على صيغ التدليس وغيرها. عندك شيء يا محمد؟ أردت شيئا؟ ولذلك هم لم يعدوه قادحا في العدالة. نعم أحسنت، بارك الله فيك. طيب وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله فيكم.